وأنه أحق بالولاية وأولى بها من غيره فحسب. ونجد من يقف موقفا وسطا بين هؤلاء وهؤلاء، فلا هو يؤله عليا، ولا هو يرى أنه بشر يخطئ ويصيب، بل يرى أنه معصوم، وأنه الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير منازع ولا مدافع، وإن غلب على أمره واغتصبت الولاية منه. ولم يقف أمر الشيعة عند حد الانقسام إلى حزبين أو ثلاثة، بل تفرقت بهم الأهواء كما قلنا إلى حد الكثرة في التحزب، وكان كل حزب له عقيدة خاصة لا يشاركه فيها غيره، ورأي خاص لا يقول به سواه. وكان طبيعيا، وكل حزب من هذه الأحزاب يدعي الإسلام ويعترف بالقرآن ولو في الجملة، أن يبحث كل عن مستند يستند إليه من القرآن، ويحرص كل الحرص على أن يكون القرآن شاهدا له لا عليه، فما وجده من الآيات القرآنية يمكن أن يكون دليلا على مذهبه تمسك به وأخذ في إقامة مذهبه على دعامة منه، وما وجده مخالفا لمذهبه حاول بكل ما يستطيع أن يجعله موافقا لا مخالفا، وإن أدى هذا كله إلى خروج اللفظ القرآني عن معناه الذي وضع له وثيقة من أجله. وإليك طرفا من تأويلات هؤلاء الغلاة. عنوان: من تأويلات السبئية. فمثلا نجد بعض السبئية يزعم أن عليا في السحاب، وعلى هذا يفسرون الرعد بأنه صوت علي، والبرق بأنه لمعان صوته أو تبسمه، ولهذا كان الواحد منهم إذا سمع صوت الرعد يقول: عليك السلام يا أمير المؤمنين. كذلك نجد زعيم السبئية يزعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيرجع إلى الحياة الدنيا، وتأول ذلك على قوله تعالى في الآية 85 من سورة القصص: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. عنوان: من تأويلات البيانية. كذلك نجد بيان ابن سمعان التيمي زعيم البيانية يزعم أنه هو المذكور في القرآن بقوله تعالى في الآية 38 من سورة آل عمران: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ويقول: أنا البيان وأنا الهدى والموعظة. كما تراه يزعم أن الله تعالى رجل من نور، وأنه يفنى كله غير وجهه، ويتأول على زعمه هذا قوله تعالى في الآية 88 من سورة القصص: كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله في الآيتين 26 و 27 من سورة الرحمن: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. عنوان: من تأويلات المغيرية. كذلك نجد المغيرة بن سعيد العجلي زعيم المغيرية يقول: إن الله تعالى لما أراد أن يخلق العالم تكلم بالاسم الأعظم، فطار ذلك الاسم ووقع تاجا على رأسه، وتأول على ذلك قوله تعالى في الآية الأولى من سورة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى، وزعم أن الاسم الأعلى إنما هو ذلك التاج. ويزعم المغيرة أيضا أن الله تعالى خلق أظلال الناس قبل أجسادهم، فكان أول ما خلق منها ظل محمد صلى الله عليه وسلم، قال فذلك قوله في الآية 81 من سورة الزخرف: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، ثم أرسل ظل محمد إلى أظلال الناس، ثم عرض على السماوات والجبال أن يمنعن علي بن أبي طالب من ظالميه، فأبين ذلك، فعرض ذلك على الناس، فأمر عمر أبا بكر أن يتحمل نصرة علي ومنعه من أعدائه وأن يغدر به في الدنيا، وضمن له أن يعينه على الغدر به على شريطة أن يجعل له الخلافة من بعده، ففعل أبو بكر ذلك. قال: فذلك تأويل قوله في الآية 72 من سورة الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فزعم أن الظلوم والجهول أبو بكر، وتأول في عمر قوله تعالى في الآية 13 من سورة الحشر: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. والشيطان عنده عمر. عنوان: وكذلك نجد أبا منصور العجلي زعيم المنصورية والمعروف بالكسف يزعم أنه عرج به إلى السماء، وأن الله تعالى مسح بيده على رأسه وقال له: يا بني بلغ عني، ثم أنزله إلى الأرض. وزعم أنه الكسف الساقط من السماء المذكور في قوله تعالى في الآية 44 من سورة الطور: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. وتأولت هذه الطائفة الجنة بأنها رجل أمرنا بموالاته وهو الإمام، والنار بالضد، أي رجل أمرنا ببغضه وهو ضد الإمام وخصمه كأبي بكر وعمر. وتأولوا الفرائض والمحرمات فقالوا: الفرائض أسماء رجال أمرنا بموالاتهم، والمحرمات أسماء رجال أمرنا بمعاداتهم. عنوان: من تأويلات الخطابية. كذلك نجد من الخطابية من يتأول الجنة بأنها نعيم الدنيا، والنار بأنها آلامها، ووجدنا منهم من يقول إنه لا مؤمن إلا والله تعالى يوحي إليه. وعلى هذا المعنى كانوا يتأولون قوله تعالى في الآية 45 من سورة آل عمران: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ويقولون إن معناه بوحي من الله، ويقولون إذا جاز أن يوحي إلى النحل كما ورد في قوله تعالى في الآية 68 من سورة النحل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، لما لا يجوز أن يوحي إلينا. عنوان: من تأويلات العبيديين. كذلك نجد أبا إسحاق الشاطبي يذكر لنا عن بعض العلماء أن عبيد الله الشيعي المسمى بالمهدي حينما ملك إفريقية واستولى عليها كان له صاحبان من كتامة ينتصر بهما على أمره، وكان أحدهما يسمى بنصر الله والآخر يسمى بالفتح، فكان يقول لهما: أنتما اللذان ذكركما الله في كتابه فقال: إذا جاء نصر الله والفتح. قالوا: وقد كان عمل ذلك في آيات من كتاب الله تعالى، فبدل قوله تعالى في الآية 110 من سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس، بقوله: كتامة خير أمة أخرجت للناس. فأنت ترى أن هؤلاء الغلاة الذين كفروا بما يعتقدون يجدون في صرف اللفظ القرآني عن معناه الذي سيق له إلى معنى يتفق مع عقيدتهم ويتناسب مع أهوائهم ونزعاتهم، وهم بعملهم هذا يحملون القرآن ما لا يحتمله ويقولون على الله بغير علم ولا برهان. كذلك نجد الإمامية الاثنى عشرية يميلون بالقرآن نحو عقائدهم، ويلوونه حسب أهوائهم ومذاهبهم، وهؤلاء ليس لهم في تفسيرهم المذهبي مستند صحيح يستندون إليه، ولا دليل سليم يعتمدون عليه، وإنما هي أوهام نشأت عن سلطان العقيدة الزائفة، وخرافات صدرت من عقول عشش فيها الباطل وأفرخ، فكان ما كان من خرافات وترهات. نعم، يعتمد الإمامية الاثنى عشرية في تفسيرهم للقرآن الكريم ونظراتهم إليه على أشياء لا تعدو أن تكون من قبيل الأوهام والخرافات التي لا توجد إلا في عقول أصحابها، فمن ذلك الذي يعتمدون عليه ما يأتي: أولا، جمع القرآن الكريم وتأويله، وهو كتاب جمع فيه علي رضي الله عنه القرآن على ترتيب النزول. ثانيا، كتاب أملى فيه أمير المؤمنين عليه السلام 60 نوعا من أنواع علوم القرآن، وذكر لكل نوع مثالا يخصه، ويعتقدون أنه الأصل لكل من كتب في أنواع علوم القرآن، وهم يروون عن علي رضي الله عنه هذا الكتاب بطرق عدة، وهو في أيديهم إلى اليوم، ويبلغ 13 ورقة إلا ربعا بالقطع الكبير الكامل، كل صفحة منها 27 سطرا. ثالثا، الجامعة، وهي كتاب طوله 70 ذراعا من إملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وخط علي عليه السلام، مكتوب على الجلد المسمى بالرق في عرض الجلد، جمعت الجلود بعضها ببعض حتى بلغ طولها 70 ذراعا، وعدوها من مؤلفات علي باعتبار أنه كتبها ورتبها من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإملائه. قالوا: وفيه كل حلال وحرام، وكل شيء يحتاج الناس إليه حتى الأرش في الخدش. رابعا، الجفر، وهو غير الجامعة، وفيه يقول ابن خلدون: وعلم أن كتاب الجفر كان أصله أن هارون بن سعد العجلي، وهو رأس الزيدية، كان له كتاب يرويه عن جعفر الصادق، وفيه علم ما سيقع لأهل البيت على العموم، ولبعض الأشخاص منهم على الخصوص. وقع ذلك الجفر ونظائره من رجالاتهم على طريق الكرامة والكشف الذي يقع لمثلهم من الأولياء، وكان مكتوبا عند جعفر في جلد ثور صغير، فرواه عنه هارون العجلي وكتبه وسماه الجفر باسم الجلد الذي كتب فيه، لأن الجفر في اللغة هو الصغير، وصار هذا الاسم علما على هذا الكتاب عندهم. وكان فيه تفسير القرآن وما في باطنه من غرائب المعاني مرية عن جعفر الصادق، وهذا الكتاب لم تتصل روايته ولا عرف عينه، وإنما يظهر منه شواذ من الكلمات لا يصحبها دليل، ولو صح السند إلى جعفر الصادق لكان فيه نعم المستند من نفسه أو من رجال قومه، فهم أهل الكرامات. ويعرف صاحب أعيان الشيعة الجفرة بأنه كتاب أملاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على علي رضي الله عنه، ويذكر فيه أقوالا متضاربة، ثم يقول بعد فراغه منها: الظاهر من الأخبار أن الجفرة كتاب فيه العلوم النبوية من حلال وحرام وأحكام وأصول ما يحتاج إليه الناس في أحكام دينهم وما يصلحهم في دنياهم، والإخبار عن بعض الحوادث، ويمكن أن يكون فيه تفسير بعض المتشابه من القرآن المجيد. ثم ينكر على من يستبعد أن يكون الجفر فيه كل هذه العلوم، ويتمثل بقول أبي العلاء المعري: لقد عجبوا لأهل البيت لما أروهم علمهم في مسك جفر ومرآة المنجم وهي صغرى أرته كل عامرة وقفر. خامسا مصحف فاطمة. جاء في البصائر أن أبا عبد الله سأله بعض الأصحاب عن مصحف فاطمة فقال إنكم تبحثون عما تريدون وعما لا تريدون، إن فاطمة مكثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 75 يوما وقد كان دخلها حزن شديد على أبيها، وكان جبريل يأتيها ويحسن عزاءها على أبيها ويطيب نفسها ويخبرها عن أبيها ومكانه ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتها، وكان علي عليه السلام يكتب ذلك، فهذا مصحف فاطمة. هذه هي أهم الأشياء التي يستند إليها الإمامية الاثنى عشرية في تفسيرهم لكتاب الله تعالى، وهي كلها أوهام وأباطيل لا ثبوت لها إلا في عقول الشيعة. وكيف يكون سائغا ومقبولا أن ينبني تفسير القرآن وفهم معانيه على أوهام وأباطيل؟ لهذا نرى العلامة بن قتيبة يجدد النكير على الشيعة في تفسيرهم لكتاب الله تعالى فيقول: وأعجب من هذا التفسير، يعني تفسير المعتزلة، تفسير الروافض للقرآن، وما يدعون من علم باطنه بما وقع إليهم من الجفر الذي ذكره هارون بن سعد العجلي وكان رأس الزيدية، فقال: ألم تر أن الروافضين تفرقوا فكلهم في جعفر قال منكرا، فطائفة قالوا إمام ومنهم طوائف سمته النبي المطهر، ومن عجب لم أقضه جلد جفرهم، برئت إلى الرحمن ممن تجفر، برئت إلى الرحمن من كل رافض بصير بباب الكفر في الدين أعور. إذا كف أهل الحق عن بدعة مضى عليها وإن يمضوا على الحق قصرا، ولو قال إن الفيل ضب لصدقوا، ولو قال زنجي تحول أحمر، وأخلف من بول البعير فإنه إذا هو للإقبال وجه أدبر، فقبح أقوام رموه بفرية كما قال في عيسى الفرى من تنصر. قال أبو محمد: وهو جلد جفر ادعوا أنه كتب فيه لهم الإمام كل ما يحتاجون إلى علمه وكل ما يكون إلى يوم القيامة، فمن ذلك قولهم في قول الله عز وجل: وورث سليمان داود إنه الإمام، وورث النبي صلى الله عليه وسلم علمه، وقولهم في قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إنها عائشة رضي الله عنها، وفي قوله تعالى: فقلنا اضربوه ببعضها، إنه طلحة والزبير، وقولهم في الخمر والميسر: إنهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، والجبت والطاغوت إنهما معاوية وعمر بن العاص، ما عجائب أرغب عن ذكرها، ويرغب من بلغه كتابنا هذا عن استماعها. وكان بعض أهل الأدب يقول: ما أشبه تفسير الرافضة للقرآن إلا بتأويل رجل من أهل مكة للشعر، فإنه قال ذات يوم: ما سمعت بأكذب من بني تميم، زعموا أن قول القائل بيت زرارة محتب بفنائه ومجاشع وأبو الفوارس نهشل، أنه في رجال منهم. قيل له: فما تقول أنت فيهم؟ قال: البيت بيت الله، وزرارة الحجر. قيل: فمجاشع؟ قال: رمز جشعت بالماء. قيل: فأبو الفوارس؟ قال: أبو قيس. قيل له: فنهشل؟ قال: نهشل أشده. وفكر ساعة ثم قال: نهشل مصباح الكعبة، لأنه طويل أسود، فذلك نهشل. وهم أكثر أهل البدع افتراقا ونحلا، فمنهم قول يقال لهم البيانية، ينسبون إلى رجل يقال له بيان، قال لهم: إلي أشار الله تعالى إذ قال: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، سورة آل عمران الآية 38 و100. وهم أول من قال بخلق القرآن. ومنهم المنصورية أصحاب أبي منصور الكسف، وكان قال لأصحابه:

إلى لقاء آخر نلقاكم على خير وبخير، نسأل الله أن ينفعنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.